حبينا وتحبينا بعد ما قلنا الزمان دوبنا بالأحزان بعد ما قلنا الزمان دوبنا بالأحزان بالحب اتلاقينا بالحب اتلاقينا وحبينا حبينا حبينا واتحبينا بعد ما قلنا الزمان دوبنا بالأحزان بعد ما قلنا الزمان دوبنا بالأحزان بالحب اتلاقينا بالحب اتلاقينا والفرحة رجعت لينا والدمع خلاص نسينا والفرحة رجعت لينا والدمع خلاص نسينا يا حلاوة الحب وحبيبي وانا وياه يا حلاوة الحب وحبيبي وانا وحبيبي وانا وياه بنسى العالم ده كله من لهفة بقول بقولها معاك الله الله يا حلاوة القهر لما يقولها وبقولها معاك اهلا حب الجديد اهلا حب الجديد اهلا يا احلى عيد دقت باب المواعيد وفتحنا قلبنا فتحنا قلبنا قادت شمعة ليالينا قادت شمعة ليالينا ضحكت دمعة عينينا وكأننا تلاقينا زمان من صغرنا زمان من صغرنا يا حلاوة الحب وحبيبي وانا وياه يا حلاوة الحب وحبيبي وانا وياه يا حلاوة الحب وحبيبي وانا وياه بنسى العالم ده كله من لهفة بقول الله الله الله الله, الله من لهفة بقول الله الله الله الله, الله من لهفة بقول الله الله الله الله من لهفة بقول الله